باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. عن ابن عباس في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، ولا تخافت بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر، وابتغ بين ذلك سبيلا. يقول: بين الجهر والمخافة. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال أو قالت: أنزل هذا في الدعاء، أنزل هذا في الدعاء. هذا الباب أيها الإخوة بوب عليه الإمام النووي رحمه الله، أو الحديث بوب عليه الإمام النووي رحمه الله، باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. يعني أن يتوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين مثل الصبح، المغرب، العشاء، يتوسط في القراءة فيها بين الجهر والإسرار. ليس المقصود أنه يسر بالصلاة، لا، بين الجهر والإسرار أنه فقط يسمع من خلفه ولا يرفع صوته فيسمع غير المصلين إذا خاف من الجهر مفسدة. يعني إذا في مفسدة في الجهر، إذا جهر بالصلاة الجهرية الفجر فأسمع كل الناس، هكذا كانوا قديما، أسمع ليس فقط المصلين، أسمع من حولهم، وفي مفسدة في ذلك، فالأصل أن يتوسط، أن يسمع الناس فقط. والآن إذا في مفسدة، الأصل أن لا يصلي على مثلا السماعات الخارجية، فقط أن يسمع المصلين، لأن ربما تكون مفسدة تحصل. هذه ليس من باب أنه والله لا يجوز إعلان ذكر الله على المساجد أو السماعات الخارجية مثلا، بل ربما تكون مفسدة برفع الصوت على هذه السماعة، فلذلك يسمع المصلين فقط، يسمع المصلين. فيقول: إذا خاف من الجهر مفسدة، يعني يقتصر على إسماع من يصلي معه. وذكر ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، في الإسراء الآية 11، قال نزلت الآية 110، الآية 110 يعني قبل الأخيرة، الآية قبل الأخيرة من سورة الإسراء، قال ابن عباس: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان في ذلك الوقت صغيرا، وخرج من مكة صغيرا، فهذا العلماء يسموه مرسل صحابي، مرسل صحابي. ابن عباس يحدث بأشياء كان صغيرا فيها لم يدركها. طب من أين علمها؟ من أين علم؟ هو لم يحضر هذه الحادثة جزما، لم يحضر هذه الحادثة، لم يحضر هذه الحادثة التي يحدث عنها، أو لما يأتي مثلا يحدث عن بدر، أو يحدث عن أشياء حدثت في مكة أو في الجهر في الدعوة ويرويها هو. طب من أين جاء بهذا؟ كذلك عائشة رضي الله عنها لما تحدث عن بداية نزول الوحي، أول ما بدأ به رسول الله من الوحي، الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كيف عرفت ذلك؟ هي أصلا في ذلك الوقت لم تكن موجودة، أصلا في ذلك الوقت لم تكن موجودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها وهي بنت 9 سنوات وبالمدينة. طب والنبي في 13 سنة وهو في مكة، فلما بدأ النبي بالوحي ما كانت موجودة أصلا عائشة رضي الله عنها، فمن أين تحدث بهذا؟ فيقولون هذا يسمى في علم مصطلح الحديث مرسل صحابي، أن يحدث الصحابي بشيء لم يشهده، بشيء لم يشهده، لم يدرك تلك الحادثة. ومرسل الصحابي حجة عند كافة أهل العلم، لأنه جزما الصحابي لا يكذب، الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، ما في واحد منهم يكذب أو يتعمد الكذب، صح يتعمد الكذب، يتعمد الكذب. ما في واحد يتعمد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر الكذب بعد زمن الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام، أما في الصحابة لم يكن أحد يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو هو مختلط أو فيه في عقل شيء أبدا. فالصحابة كلهم عدول، كلهم عدول رضي الله عنهم. ولذلك الصحابي إذا قال شيئا لو لم يشهده فهو حجة. لكن مثلا يأتي في زمن التابعين أحد التابعين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن هذا يقول العلماء هذا حديث مرسل، حديث ضعيف، أن يقول أحد التابعين قال رسول الله، يأتي شريح القاضي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عامر بن شرحبيل الشعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلماء يقول لا يقبل هذا حديث مرسل، والمرسل ضمن الأحاديث الضعيفة. أن يقول التابعي قال رسول الله، لما؟ لأن التابعي ينبغي أن يحدث وأن يقول ممن سمعه، أن يقول ممن سمعه، من سمع هذا الحديث، لأنه ظهر في التابعين من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر في زمان التابعين من يكذب. لكن الصحابة، حتى الصحابي لما يقول عن شيء لم يحضره جزما يكون قد سمعه من أحد الصحابة. ذلك ابن عباس من أين أتى بهذا الكلام؟ هذا جزما ابن عباس سمعه من الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى الصحابة لو كان الإسناد فيه مجهول من الصحابة كذلك حجة، مثلا عن من لم يسمى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عن رجل يقول عن مثلا سفيان الثوري عن فلان، عن رجل من أصحاب رسول الله، من هو؟ لا يضر في الإسناد. لكن دون الصحابي بدنا نعرف من هو حتى نعرف حاله، هو حجة ولا ليس حجة، هو عدل ضابط أم ضعيف، وهكذا. فإذا ابن عباس رضي الله عنه يحدث بهذا الحادث، انتبه، ولم يكن موجودا رضي الله عنه، ولكن هذا حجة، لأن قول ابن عباس رضي الله عنه هذا القول ليس من كيسه وليس من رأسه، بل ربما سمعه من أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى بمرسل الصحابي وهو حجة. هذا الذي يحدثه ابن عباس رضي الله عنه، قال نزلت ورسول الله، هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يصلي بأصحابه؟ نعم في مكة، نعم كان يصلي بهم جماعة في مكة، بل كان قبل الإسراء والمعراج، قبل أن تفرض الصلوات الخمس كانوا يصلون، كما ذكر السهيلي في الروض الأنف أنهم كانوا يصلون. الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام، فالسهيلي شرح سيرة ابن هشام في كتاب سماه الروض الأنف، فيقول كانوا يصلون قبل أن تفرض الصلوات الخمس. كيف كانوا يصلون؟ كانوا يصلون صلاتين بالغدو والآصال، أول النهار وآخر النهار، صلاتين فقط قبل أن تفرض الصلوات الخمس، كانوا يصلون صلاتين بالغدو والآصال، وكل صلاة ركعتين، يصلون الصلاة ركعتين، صلاة الصبح وصلاة المساء قبل ليلة الإسراء والمعراج، قبل أن تفرض الصلوات الخمس، وقالوا هذه الصلاة على ملة إبراهيم عليه السلام. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه، فإذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، رفع صوته بالقرآن. لما يرفع صوته بالقرآن، الآن بلاد كفر، بلاد شرك، المشركون كثر في مكة، فيجتمعون طبعا القرآن يجعل في قلوبهم الرعب، ويدب في قلوبهم، إما البعض يهتدي وإما البعض يزداد صدا عن سبيل الله. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوش لعلكم تغلبون، لأنه يا إخوان القرآن له سلطان على القلوب، القرآن له سيطرة على العقول، القرآن يؤثر في النفوس، يؤثر في أصحاب الفطر السليمة. فإذا قال والغوا فيه، فلما يسمعوا القرآن والنبي يرفع صوته، تخيل إذا سمعت قارئ من شاوي الحصري يقرأ القرآن، كيف أنت قلبك يرق؟ فلان القارئ قلبك يرق، فما بالك إذا سمعت القرآن ممن أنزل عليه القرآن وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ما بالك إذا سمعت القرآن ممن أنزل عليه القرآن. فكان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن ويرفع صوته به، والصوت الجميل، الصوت الحسن، الصوت الخاشع، فإذا بالمشركين يجتمعون حول هذا القرآن، وهم أصلا كانوا يخافون أن يفتنوا. هم يقول فتن نساء أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر كان يصلي في حجرة بيته، في الحجرة الله يصلي، وكان أبو بكر رجلا بكاء، فإذا قرأ القرآن ورفع صوته يبكي. فالنساء كثير من نساء قريش أسلمنا كيف؟ عن طريق صلاة أبي بكر، عن طريق صلاة أبي بكر يأتين ينظر أبو بكر يصلي ويبكي ويرفع صوته بالقرآن، فيسأل إيش هذا الإسلام، يسأل عسى يدخلنا في الإسلام. فقالوا لابن الدغنة، وكان أبو بكر في جواره يعني في حمايته، هكذا عند العرب، فلان في جوار فلان خلاص لا أحد يصيبه بسوء. قالوا يا ابن الدغنة إما أن تجعل صاحبك، ابن الدغنة كان كافرا، يا ابن الدغنة إما أن تجعل صاحبك أي الذي في جواره يعني أبو بكر، أبو بكر كان من أشراف قريش، كان من أصحاب الأموال فيه، إما أن تجعله يصلي في بيتي فإن صلاته قد فتنت نساءنا، هكذا يقولون، إن صلاته قد فتنت نساءنا، ما يصلي في الحجرة في الخارج، يصلي في البيت، إن صلاته قد فتنت نساءنا وإلا فرد عليه جواره. جاء ابن الدغنة إلى أبي بكر، يا أبا بكر إن هؤلاء لا يؤذوك لأنك في جوار، فإما أن تصلي في بيتك وإما أن ترد عليه جواره. قال أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله، أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. فلما رد عليه جواره قال خلاص أنس، فإذا ابن الدغنة يشر بين الناس أبو بكر ليس في جواري، أول شيء كان في جواري في حماية، الآن ليس في جواري، فرأوا أبو بكر يصلي رضي الله عنه، فضربوه في القصة الحادثة الشهيرة، حتى جاء أحدهم بنعل فحرف بها وجهه حتى ما يعرف وجهه من دبره رضي الله عنه، أي من قفاه من كثرة الدم أبو بكر رضي الله عنه. هذه الصلاة كانت تؤثر فيه، صلاة أبو بكر، صلاة أبي بكر كانت تؤثر المشركين، العبادة التي يتعبدها أبو بكر كانت تؤثر فيه، فلذلك هم يخافون. فإذا سمع المشركون حتى يشوش ماذا يفعلون، انظر الرواية، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، يعني سبوا القرآن وسبوا الله وسبوا النبي عليه الصلاة والسلام، إذن سبوا القرآن وسبوا النبي وسبوا من أنزل القرآن وهو الله يسب، فصار كل ما يجهر بالقرآن يسب. فأنزل الله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، يعني أنت إذا جهرت بالقرآن فخفت أن يسب الله أو يسب القرآن أو يسبوك، عند ذلك لا، أترك الجهر بالقرآن واجعل الجهر بين، أجعل نفسك بين الجهر والمخافة، يعني لا تسمعهم، أسمع أصحابك، أسمع أصحابك. وفي هذا أيها الإخوة باب عظيم من أبواب الدين، اللي هو باب سد الذرائع، إغلاق منافذ الشر، إغلاق منافذ سد الذرائع. قراءة القرآن خير ولا لا؟ نسمع المشركين القرآن خير ولا لا؟ خير، لكن هذا الخير إذا أدى إلى شر فإننا نجعل هذا الخير محصورا، نغلق الباب إلى ذلك الشر. ولا تسبوا الذين يدعون، ابن القيم يقول في قول الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يقول ابن القيم حرم الله سب آلهة المشركين، مع أن السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم، هذا أمر عظيم، أنك تسب آلهة الكفار أمر طيب لأنك بهذا تهين آلهتهم، لكن مع ذلك الشرع منع، لما؟ قال لكونه ذريعة إلى سبهم رب العالمين، فكانت مصلحة ترك مسبة آلهتهم أرجح من مصلحة ترك مسبة الله، أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم. وهذا يقول ابن القيم وهذا كالتنبيه بل ك كالتصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. أعيد آخر جملة هذه مهمة، هذا تنبيه على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. منع الجائز أمر جائز حتى لا يكون سبب فعل ما لا يجوز. واحد ببيع عنب حلال، حلال طيب، ببيع عنب لمن يصنعه خمرا، ايش حكمه؟ حرام، مع ان الاصل جائز. منع من الجائز لما؟ لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. العلماء يقولون بيع السلاح في وقت الفتنه حرام، بيع السلاح حلال، كانوا قديما بيعوا سيوف رماح حلال، بيع السلاح في وقت الفتنه حرام، نشبت فتنه بين المسلمين وحملوا السلاح على بعضهم، حرام تيجي تبيع الاسلحه، حرام حرام، مع ان بيع السلاح جائز. اذا المنع من الجائز لما؟ لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. سب المشركين جائز ولا مش جائز؟ سب آلهتهم جائز، لكن يؤدي إلى أن يسب الله، والله هو الحق سبحانه وتعالى، إلهنا هو الحق، آلهته باطلة، فلا، لا نسب آلهتهم لئلا يسب إلهنا الحق، لا نسب آلهتهم الباطلة لئلا يسب إلهنا الحق. فلذلك لا نجهر بالقرآن، مع أنه جهر بالقرآن في مصلحة ولا لا؟ في مصلحة. وفي هذا أيها الإخوة يعني مسألة، هي مسألة السياسة الشرعية، هذه يسموها العلماء السياسة الشرعية، يعني ربما نفعل نحن أشياء في الإسلام فيها مصلحة، لكننا نؤلب الدنيا علينا، نؤلب الناس علينا، لا نفعله ولا فيها مصلحة، نفعلهاش، لا نفعله ولو كانت جائزة ولو فيها مصلحة، لأننا إذا ألبنا الناس علينا، ألبنا العالم علينا، أصبحنا ينظر الناس إلينا مثل هنا المشركون يسمعوا ويسبوا النبي عليه الصلاة والسلام. لا نجهر بالقرآن، لماذا نؤلب المشركين علينا؟ لماذا نجعلهم يسبوا إلهنا الحق سبحانه وتعالى؟ قال فجعلوا يسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه، هذا تفسير ابن عباس، ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك، هاي معنى ولا تجهر بصلاتك، ولا تخافت بها عن أصحابك، يعني أيضا الصحابة الأصل أن يسمعوا، ولا تخافت بها، يعني لا تجعلها سرا فلا يسمع الأصحاب، لا اجعلها وسطا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أسمعهم القرآن، ولا تجهر ذلك الجهر وابتغي بين ذلك سبيلا، وابتغي بين ذلك سبيلا. الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث باب جميل، بوب كثيرة، لكن من الباب الذي فيه فقه وأعجبني، قال رحمه الله باب الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، بوب على هذا الحديث باب الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. طبعا هذا الحديث رواه مسلم، ما رواه البخاري، لكن بوب البخاري، البخاري من تبويباته الإمام البخاري أحيانا يبوب بحديث، أحيانا يبوب يقول باب ويذكر حديث، هذا حديث الماهر بالقرآن مع سفرة كرام البررة، صحيح؟ هذا يبوب بحديث، لكن لم يروه البخاري هذا الحديث، رواه مسلم، حديث صحيح، لكن الإمام البخاري يشترط أعلى درجات الصحة، يشترط أعلى درجات الصحة، وذلك كل ما في البخاري صحيح، ولكن هل يوجد أحاديث صحيح غير البخاري ولا لا؟ يوجد؟ نعم، في غير صحيح مسلم يوجد؟ نعم، لكن البخاري ومسلم اشترطوا شروط هي أعلى درجات الصحة، والبخاري أدق لسه، أدق من مسلم، فلذلك البخاري أعلى في الصحة رحمه الله، فلذلك في البخاري حديث صحيح، مسلم حديث صحيح، والترمذي فيه حديث صحيح ولا لا؟ فيه، يوجد حديث صحيح، لكن البخاري له شرط في صحيحه، ما يضع أحاديث إلا بحجة، بشرط أن يكون أعلى درجات في الثقة، ذلك انتقى انتقاء، حتى الإمام الترمذي تلميذ البخاري، الإمام الترمذي تلميذ البخاري، فيذكر أحاديث صححها البخاري، وهي غير موجودة في الصحيح، في صحيح البخاري، يعني هي صحيحة، البخاري بيحكم عليه بالصحة لكن ما وضعها في صحيحه، لأنه صحيح البخاري أدق الأحاديث، انتقاها انتقاء، انتقى صحيح البخاري انتقاء، ولذلك هو يقول في المقدمة: انتقيت الأحاديث الصحيحة، والصحيح في غيره كثير. الصحيح في غيره كثير، فاللي بيقول لك أعطيني حديث يقول رواه الترمذي، يقول لك لا البخاري ومسلم، بقول له صحيح البخاري ومسلم معنا وراسه صحيحة، لكن يوجد في غير البخاري ومسلم أحاديث إيش؟ صحيحة. في مسند أحمد يوجد أحاديث صحيحة. إذا ليس فقط في البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم يقول أعلى درجات إيش؟ الصحة، أعلى درجات الصحة. فبوب بهذا الحديث باب الماهر بالقرآن عن كار البارد. طيب لماذا بوب هذا الحديث؟ يعني إيش وجه المناسبة؟ أنتم معي يا إخواني صحيح معي الحديث هذا؟ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، جعل عليه باب الماهر بالقرآن مع الكرام البرر. فما وين الفقه هنا؟ البخاري فقهه في تراجمه في تبويباته، فكأن البخاري يقول من هذا التبويب أن الماهر بالقرآن سواء أسر أو جهر فهو ماهر بالقرآن. يعني يقول لك الماهر بالقرآن ليس الذي يجهر ويرفع صوته فقط، أيضا الذي يسر هو ماهر بالقرآن، والذي يتوسط هو ماهر بالقرآن. يعني من أن تكون ماهرا بالقرآن أن تعرف تسر فتتقن القرآن. لأن فعلا بعض الأئمة لما تكون الصلاة جهرية بسم الله ما شاء الله بتألق، لما سرية بتلحق شيء الفاتحة يا شيخ ما أنت بسم الله ما شاء الله بس تقرأ جهرا بتجيب كل أحكام التجويد. طب وسرا؟ سرا بدك تجيب وجود، وهكذا الواحد قرأ سرا بده يمد ويجيب غنة ويجيب نحو ذلك، لكن دون أن يجهر حتى الصلاة السرية يجيب الأحكام مثل الصلاة الجهرية. فالماهر بالقرآن في السرية والجهرية، وعندما يجهر عندما يتوسط. إذن هذا في الصلاة، حتى ابن عباس يقول لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يفسرها قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. كان عند الترمذي وأبو داود من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر رضي الله عنه، قال فقال له مررت بك يا أبا بكر وأنت تقرأ وأنت تخفض صوتك، قال يا رسول الله إني أسمع من مناجي، يعني أنت تصلي قيام الليل وصوتك منخفض يا أبا بكر، قال إني أسمع من أناجي، الذي أناجيه الله يسمعه، قال ارفع قليلا. مر بعمر فقال له مررت بك يا عمر وأنت تقرأ ترفع صوتك، عمر يرفع صوته بالقرآن قيام الليل، فقال إني يا رسول الله إني أوقظ الوسنان، يعني النعسان النائم، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. معركة على إبليس، عمر الشيطان بيخاف منه، قال أنا برفع صوتي بدي أطرد إبليس قيام الليل، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام اخفض قليلا، قال اخفض، فماذا قال لأبي بكر؟ ارفع قليلا، قال عمر اخفض قليلا. دل ذلك أن الأفضل إيش هو؟ التوسط، التوسط، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. طيب عائشة رضي الله عنها اختبذ الكلام، ذكرت أن هذه الآية ليست فقط في الصلاة فقط، بل بإيش أيضا؟ بالدعاء، يعني ليست فقط في القراءة بل بالدعاء، فقالت أنزل هذا في الدعاء، وكلامها صحيح رضي الله عنها، أنزل في الدعاء، ولا خلاف بين قول ابن عباس وبين قول عائشة. نعم، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في القراءة وفي الدعاء، والدعاء يقال عنه إيش؟ صلاة، صحيح؟ صلاة، الدعاء يقال عنه صلاة، فلذلك الصلاة أصلا في اللغة الدعاء. في حديث أبي هريرة عند ابن مردويه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء فنزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وفي حديث عائشة أيضا قال أنزل هذا في الدعاء والتشهد، التشهد في الصلاة، يعني اجعله وابتغي بين ذلك سبيلا، لا ترفع صوتك ولا تخفضه تخافت به. هذا كان إيش؟ في مكة، فلذلك حتى الصراخ في الدعاء من الاعتداء، ذكرنا لما تكلمنا عن الدعاء من أن من الاعتداء في الدعاء الصراخ رفع الصوت. حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين لما الصحابة كانوا يمشون فيدعون الله يكبرون يهلون يرفعون أصواتهم، قال عليه الصلاة والسلام إنكم لا تربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن إنكم تدعون سميعا قريبا وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فإذا لا خلاف بين قول ابن عباس ومن قول عائشة، فنعم في الدعاء وفي الصلاة. وأغلب خلاف الصحابة إنما هو من باب خلاف التنوع لا باب خلاف التضاد، يعني قولين مش متعاكسين بل يمكن أن نجمع بينهما. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.